لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في استعراض صور المعاملات الجائزة مع الكفار. يقول: ومما يجوز أيضا من المعاملات عيادة المريض الكافر لدعوته إلى الإسلام أو لأي مصلحة شرعية أيضا راجحة، فيجوز أن أعود مريضهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وعاد عمه أبا طالب ودعاه إلى الإسلام فلم يسلم، فيجوز عيادة المريض الكافر، وذلك من الإحسان والبر. إذن هذا مما يجوز، يعني في مما يكثر الخطباء أن يذكروا قصة الغلام اليهودي الذي كان يضع القذورات أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أدري، فلما فقدت القذورات افتقده، وهي قصة يعني لا أدري من أين أتوا بها، ولكن الصحيح هو كان غلام يهودي وما فيش قصة القذورات دي، وفيها كمان إيه أن السلام عاده فدعاه إلى الإسلام في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسي فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم، فأسلم. عجيب الرسول، يعني هو ال ال ال ال ال ال ال هو مش قادر يجاهد نفسه في أن يبقى على دين قومه وأن يكون واحدا منهم، لكن نصح الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، أو أنقذه بي من النار. يبقى إذن لأن هنا لا إفراط ولا تفريط، يحكوا قصة مختلقة، لكن احنا نقول احنا القصة الصحيحة تثبت انه ان النسلم عاد المريض ودعاه الى الاسلام. طب هل هي قاصرة على الدعوة للاسلام؟ لو كان النص قولي فيه لا تعده الا ان كنت داعيا، لا طبعا كان يبقى الحكم كده، لكن هنا ده فعل فدل على الجواز، جواز العيادة المريض. ولكن هنا في شيء موجود مهم من دعاء إلى الإسلام، فهل نقصره عليه؟ الراجح هو لأي مصلحة يبقى يدعوه للإسلام. كان في يعني بحث عن حلف، عن صلح، عن أي مصلحة مرجوة، وحتى ده أمره بالصبر زي التعزيم، أمر المريض أن يصبر. يجوز تأمر الكافر أن يصبر، لأن الكافر الذي يصبر أفضل من الكافر الذي يجزع. طبعا لو طبيب دي هتدخل في الإيجار، احنا قلنا لو طبيب يزور رايح للمريض، هذه إن هو بقى يؤاجر، هيبقى العكس، أو هيكون دي ان الطبيب بياخد اجر نظير عمل، فيجوز مع المسلم والكافر، وطبعا بالمسلم امين مع الجميع يعني. فاذا كان هو بالذات المهن التي يستعظم فيها امر الامانه ولا يدرك الطرف الاخر معايير يقيس بها، فطبعا بلا شك ان الطبيب المسلم يجب ان يكون امين مع جميع مرضاه في العناية بالكشف والتصدي، يعني أن لا يتصدى إلا لما يحسن من الطب، وأنه يصف الدواء المناسب، وأنه حتى بقى المسائل اللي احنا بنقولها كتير برضو مع المسلم والكافر في قضية أنه ما يصفش الدواء مثلا اللي شركة الأدوية بتديله أي نوع من أنواع التحفيز إذا كتبوا مع وجود البديل الأرخص مثلا. لا وحتى يجمل يفضل من غير ما يكون مستفيد خالص يعني مراعاة أحوال الناس. ده نصائح عامة بالنسبة للطب يعني. بمعنى إذا كان في أدوية نفس المادة الفعالة ولكن شركات بتعمله غالي وشركات بتعمله رخيص، طب ده راجع إلى جودة التصنيع. ما ممكن نفس المادة الفعالة لو راجع لمادة التصنيع ولكن في النهاية المادة الفعالة هي هي، فدي ممكن تجيب نتيجة أسرع من دي من خير المريض. نقول له والله العلاج ده موجود منه كذا نوع، هو هو بس نوع أجود شوية بسعره كذا، وفي نوع أكتب لك أنه فيهم ده نوع من ال. وهذا كل دي أخلاق يجب أن يعني أو يجمل أن يتخلق بها المسلم مع الجميع. طب لو هو نفس الأثر بالضبط أكيد يبقى يقول له إيه، خذ الرخيص ده وأوعى حد يقول لك خذ الغالي. إحنا أو الطبيب بيبقى مجرب مع المرضى، جرب ده وجرب ده فينصحه يقول له ده نفس نفس الأثر بالضبط أو هكذا. طبعا لا المسألة دايما الإخوة تسأل فيها، لا يجوز إطلاقا لا للطبيب ولا للصيدلي أن يصف الدواء الذي يحصل على أي صورة من صور التشجيع من الشركة المنتجة إذا باعوا أو وصفوا. الصيدلي ما لا ما هو إذا كان يعني استأمنه المريض فيصف له الأفضل بالنسبة له لا بالنسبة لغيره أو بالنسبة لنفسه أو حتى الـ الـ الـ الـ يعني على سبيل المثال ممكن أحيانا بعيد حتى عن الطب، أنت عندك سلع لها نفس الاستعمال، أنواع منتجات وانت كتاجر عندك هامش ربحك في نوع منها اعلى، فعايز تبرزه يعني تخليه براحتك. لكن لو استنصحك المشتري يجب انك انت ايه تشوف الافضل له هو، مش ممكن النوع ده اجود لاستعماله مش اجود لاستعمال غيره او هكذا. يبقى اذا استنصحك فانصح له لا تنصح لنفسك ولا لغيرك. يبقى لما يقول لك اجود نوع او افضل نوع في كذا ما تقولوش اكتر نوع انت هامش ربحك فيه عالي، تقول له بالفعل الاجود نوع في الصفه اللي هو بيدور عليه. يبقى دي كلها من الامانه في التجاره عموما. والطب طبعا اهم بكثير، الطب مبني على الثقه ويتعلق، فيبقى يصف الدواء المناسب. كل ده مع المسلم والكافر طبعا، يعني هذه الأخلاق يجب أن يتخلق بها المسلم دائما. طيب، ومما يجوز أيضا القضية اللي دائما بيحاولوا يستعملوها التزوج الكتابية مع بغضها على دينها. يقول فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية مع بغضها على دينها، لقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وشرطه أن تكون محصنة، والإحصان هنا يعني عفيفة، وبعض السلف قال يعني أن تكون حرة ليست أمة، والبعض قال أن تكون حرة عفيفة وهو الراجح. طبعا ده يعني فلا يجوز نكاح الأمة المشركة، وإن جاز نكاح الأمة المسلمة وهو يعني مكروه، أما الأمة المشركة فلا يجوز. وطبعا ولا يجوز نكاح غير العفيف. يعني وطئ الأمة دي حاجة ونكاح أن يتزوجها دي حاجة تانية. فنكاح الزواج المشكلة في نكاح الإماء في نسله من تلك الأمة بعد ذلك، وبالتالي فنكاح الأمة مكروه، نكاح الأمة المسلمة مكروه، ونكاح الأمة المشركة الراجح أنه محرم. وإن بعض العلماء جعل كلمة المحصنات زي ما قلنا، في ناس قالوا عفيفات، ناس قالوا حرائر، ناس قالوا إيه حرائر عفيفات، وهو الأقرب. يقول فلا يجوز أن يتزوج زانية. الشيخ بينبه هنا في شرح منة الرحمن، لأن ناس كتير بتسأل على أنه يسافر بلاد الكفر ويتزوج هناك. يقول وهذا الشرط عزيز جدا في بلاد الكفار في وقتنا الحاضر. طبعا احنا بنشوف اللي بيجي من عندهم. يقول فإن الزنا والفواحش مشهورة، فلذلك الخطر ان الانسان يعني هو زواج كما سنبين، الزواج من الكتابية العفيفة مكروه. فيجي ناس بقى يبقى يعني كمان يتزوج كتابية وتساهل في شرط الايه العفاف والعياذ بالله، فيبقى يعني بيعرض نسله منها فتنة عظيمة. اختار لهم ام يعني مش يكفي ان هي على غير دين الاسلام، ده كمان واخلاقها ونحو ذلك. يقول وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن مخصص باهل الكتاب، والمقصود بالشرك هنا بعد التخصيص يعني غير أهل الكتاب. فالكتابيات مشركات لكنهن مستثنيات بآية المائدة، فهي تخصص آية البقرة. فآية البقرة عام يراد عام، يقول فآية البقرة عام أريد به الخصوص أو عام مخصوص، دي قلناها في الأصول. لو حصل تراخي بين الآيتين بحيث أنه طبق الحكم أو هنا لأنه هو نهي، فمش النهي عن الامتناع، لكن لو كان استقر لدى الناس لا تنكحوا المشركات بعمومه، والناس بالفعل قعدت فترة تمتنع من نكاح أي واحدة غير إيه مسلمة، ثم جاء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ده هنسميه عام مخصوص. يعني العام أريد وطبق وشمل الكتابية وغير الكتابية، ده كده العموم من هنا، كلمة المشركات مع كلمة الكتابيات العلاقة إيه عموم وخصوص، المشركات أعم من الإيه من الكتابيات. فهو عام هنا، انا في امام قضيه انا عندي عام وخاص. لو افترضت ان الحكم ان الدليلين كانوا في وقت واحد او ما كانش في فرصه نعمل العام وجاء الخاص، يبقى ده كانه من باب البيان والتوضيح، ونقول ان العام اريد به الخصوص، من الاول ما كانش مراد به الا ايه إلا غير الكتابيات. لكن إن استقر العمل بالعموم ثم جاء الخاص هنسميه عام إيه، والفرق ما مش كبير يعني، الفرق بعد يعني في النهاية احنا بنعمل إيه بالعام على عمومه إلا فيما خص خلاص. لكن القضية الفترة اللي بينهم لو جت واقعة هنعملها إزاي، يعني بنحللها ازاي لا، وده مش موجود في مسألتنا. يبقى يقول وشرط ذلك ان يكون الزواج في بلاد الاسلام، من ضمن الشروط اللي العلماء قالوها اخذا من معنى النص، هو هنا القضية او اخذا من نصوص اخرى. ايه النصوص الاخرى؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فواحد هيروح في بلاد الكفر والاحكام احكام الكفر هي المطبقه، فيتزوج وينجب فيغلبه على ابنائه. طبعا ده هنا لما اجي بلاقي كلام موجود في كتب الفقه، ودي فايده بقى معرفه الادله، لازم اعرف الدليل، لانه ده ممكن يختلف الان لو ان القوانين بتجعل قوانين بلد كافرة ما بس بتجعل ان الابناء تابعين للاب. كان ده يعني هم هناك عندهم الابناء تابعين للام، وغير بالذات بقى لو الام لو الاب مسلم والام كافره، ده بتبقى هي في بلاد المسلمين اتجوزت واحد مسلم وانجبت وبعدين زهقت عايزه ترجع بلادها، سفاره بلادها بتعاونها بشكل كبير جدا على انها تاخد الايه، حتى ولو بالتحايل على القانون المصري مثلا. بنتكلم في حاله مصر، يعني القانون المصري بيجعل الابناء طبعا للزوج للاب في الدين كما هو الشريعه وهو والولايه. وتيجي ويمكن بتتابعوا احداث واحده كافره مقيمه في كافره اجنبيه، يعني طبعا الدين بنقول مسلمه وكافره. الان المصطلح في الجنسيات بتقول ايه، مواطن واجنبي، يعني فالمقصود هنا انها يعني بيحصل كتير نلاقي واحده كافره اجنبيه عايشة في مصر مثلا، تتجوز واحد مسلم وتنجب منه، وبعد فترة خلاص بدا لها ان تعود لبلادها، تبقى عايزة تاخد الاولاد. ولو خدتهم شفنا في وقائع كتير سفارات عاونت رعاياها على التحايل على القانون، او على ان تودي الاولاد السفارة عشان يبقى مكان محصن، مش عارف ايه، السفارة تتسطر عن مواعيد سفرها مع انها مرتكبة الجريمة وفق القانون المصري، ومفروض ان السفارة تساعد على ان لا. فيعني خطر كبير طبعا بلا شك الزواج من كتابية في بلادها، او حتى في زماننا ده ممكن كتابية اجنبية في بلاد المسلمين وارد انها لما تحب تاخد الاولاد بايه بتاخدهم. يبقى اذا انت جعلت اللي بيعمل كده بيسلم أولاده تحت ولاية الكفار، ممكن يحملوهم على الردة أو يربوهم على غير مبادئ الإسلام أو نحو ذلك. فمن شرط، ممكن تقول الشرط العام، أنه يأمن على دين أبنائه منها. ده يشمل بقى أنه ما تزوجش واحدة في بلاد الكفار، وفي زماننا كمان يعني مش هنقول يصل إلى درجة الحرمة، لكن كل حالة تقدر بقدرها. عايز يتزوج واحده يشوف دي سلوكها ايه وسلوك سفاره بلادها في عنده، حتى هو في نماذج بيشوفها ازاي تعاملها. والامر الاخر بقى اللي ممكن يبقى عام من كده، ان يتزوج كتابيه وهو راجل مش عارف دينه ومنشغل، طب هتسيب اولادك مين يعلمهم ويعلمهم ايه؟ يبقى هنا من ضمن الأشياء عموما إن هو يأمن على نفسه، هو نفسه أولا، ثم يأمن على دين أبنائه منها. طب هو تزوج واللي كان ولا يأمن، ما يخلفش بقى. ده يعني إذا منع الناس، منع الناس المكروه، لكن في هذه الحالة هيكون أولى ما ينتظر مصير أبنائه. يبقى ساعتها إيه، يتخذ اي وسيله لعدم الانجاب طالما انه تزوج بكتابيه غير مامونه، سواء في تربيه الاولاد او في انها بمساعده دولتها لو هي من رعايه دوله اخرى انها تختطف منه الاولاد او يكون هو عنده. وشرط ذلك ان يكون الزواج في بلاد الاسلام ايضا، فلا يتزوج كافره كتابيه في ديار الحرب، فان اضطر عزل عنها حتى لا ينجب منها إن أمكنه ذلك. ولكن الأصل المنع من الزواج في بلاد الكفر، لأنهم يغلبونه على أولاده، ويترتب على ذلك أن يفتن أولاده عن دينهم وتسلط عليهم الكفار، وهم يغلبونه على أولاده منها رغما عنه، ولا يتمكن من تخليص أولاده منهم. فالزواج في بلاد الكفار من الكتابيات فيه خطر كبير. وهو في الجملة بقى، بعيد عن كل التفاصيل دي اللي احنا بنقوله، في احوال يعني يبقى الزواج من الكتابية سيحرم اذا لم تكن حرة، اذا لم تكن عفيفة، اذا كان يخشى على نفسه الفتنة ان تفتنه عن دينه، اذا كان يخشى على اولاده الفتنة. طب لو ما فيش حالة من دي خالص، حكم هذا الزواج انه ايه؟ مكروه. لماذا؟ لأن الرسول قال فاظفر بذات الدين تربت لك. فالزواج من المسلمة التي لا تلتزم تعاليم الدين يعني مكروه، فما بال بالإيه بالكتابي. ثم أنه سيضع نفسه في مشكلة اللي كل الناس بيقولوا عليها، طب أنت مقدم على الأمر بإرادتك أنه مطالب شرعا، وإن أحبها طبعا لحب الرجل لزوجته أن يبغضها على دينه. فيقول الحالة كده يعني فيها، نقول له أنت اللي وضع نفسك. احنا ضربنا مثال قبل كده، هل ده متصور؟ اه متصور، وموجود في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإسباغ الوضوء على المكاره. أنت الإسباغ الوضوء على المكاره ما فيش حد اختار أن الدنيا تبقى برد، دي فتنة وابتلاء وقع. فأنت محتاج أن تتعامل معه، فتنة أن أنت إيه تصبر على البرد ده طلبا لمرضات الله عز وجل. يعني أنت بتحب الطاعة وتكره البرد، بتحاول. لكن حد بقى وضع نفسه في هذا الاختبار، كان أمامه النساء الدنيا كثير، فاختار إيه؟ اختار كتابي. فنقول له طيب خلاص، أنت قلنا إيه بقى، أنت أمامك، أنت راجل يعني عندك الماء اللي درجة حرارته طبيعية، رحت بردته في الفريزر عشان تتوضى بيه، هنعمل لك إيه طيب؟ أنت اخترت كده، وبعدين تقول أصله برد. ده هو لما بيبقى برد رغما عنك بتصبر وتحتسب. طب انت اللي اخترت، كان عندك اللي عندك البارد وعندك غير البارد، اخترت البارد او اخترت الحار بقى الانسان تحر، اخترت الشيء المؤلم. فهذه هي ايه القضية. فاذا مما يقال في كراهية هذا انه سيكون مطالب بهذا. وهذا خلاصة ايه الحكم في هذه المسألة. يعني عندنا المسألة دي فيها بيثار من شبهتين حولها، شبهتين رأسيتين. الاولى البعض يعتبرها دليل على ان اهل الكتاب ليسوا كفار، وهذا خلاف الاجماع، ومش قضية السلفيين فقط، السلفيين والاشاعرة وكل حاجة. ويمكن ذكرتكم بأنه كان الدكتور محمد عمارة رحمه الله عامل كتاب اسمه فتنة التكفير، وبيرد على التكفير، فحب يجيب نقل عن ايه اللي متى يكفر، ايه هو الكفر. فرى نتيجة انه يعني شايف ان العقيدة الأشعرية، فنقل عن الغزالي ان الكفر ايه أن تقول أن عيسى هو الله، أو أن تسجد للصليب، أو والدنيا قامت وهاجت إنه هو كده كأنه يعني إيه اللي دخله في هذه المساحة. المهم ده كلام الغزالي، هو مشهور وكل الناس كانت عارفة القصة، وهو عوقب وقتها مع اقرارهم ان هو بينقل عن الامام الغزالي. وقلنا موضع الغزالي لو كفقيه الشافعي يعني قامة كبيرة جدا، ولا موقعه في المذهب الاشعري يعني اعلى من هذا كمان. فالقضية هنا مجمع عليها بين جميع فرق الامة، لان ده نص القرآن. يعني لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح، او المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. سورة آل عمران كلها منها نزلت بوفد نصارى نجران، والحوار اللي بينهم وبينهم. طبعا نيجي حد يقول لا مش دول، طيب ماشي خلاص، ما حكم من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاص مش دول، يعني هم لا بيقولوا ان الله ثالث ثلاثة، ولا بيقولوا ان عيسى ابن الله، يعني ما دول بيقولوا ايه؟ طيب خلاص مش دول ما حكم من كذب بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ حياة العثام، واطلع لسعد الدين الهلالي يقول لا مش كافر. أقول له طب ما حكم الكذب بعيسى عليه السلام؟ كافر بالإجماع. وده كلام صحيح طبعا. أقول له طب يعني تجعل من كذب بعيسى عليه السلام وهو طبعا طبعا النبي يقول لعبي من الرسل، احنا عندنا من كذب بأي نبي فقد كفر، ولا تجعل من كذب بخاتم المرسلين اللي رسلته بقى متعبدين بعقيدتي وشريعتي وليس مجرد أن نصدق برسالتي في الجملة. كل الأنبياء السابقين احنا مخاطبين ايه؟ أن نعتقد في نبوتهم ونصدق، لكن تفاصيل الرسالة اللي احنا مخاطبين بتفاصيلها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، انت هتخلي من كفر بعيسى عليه السلام كافر ومن كفر بحسن ليس بكافر؟ دي بالإجماع ومش محتاج. والخاص انت هتجادل في انه مش يقولوا خلاص الاستاذ ولا المسيح ولا بيقولوا عيسى ابن الله ولا لا، طب بيقولوا ايه في محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا بيؤمنوا به. ما انت ممكن تلاقي جدل، طيب بيؤمنوا به يعني ايه؟ مصدقين انه رسول من عند الله صادق في كل ما اخبر به وتجب طاعته فيما امر؟ طب هو اعلى ما جاء به صلى الله عليه وسلم القرآن، مش القرآن يقول يعني هذا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فاللي مش مسلمين النهارده اللي مش بيقولوا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وايه ويبقوا من اهل القبله، عارف العلماء اللي بيقولوا من اهل القبله مش حتى بيتكلموا على حكم تارك الصلاه تكسلا والكلام ده، لا ان هم دخلوا في الامه بيقولوا ايه اشهد ان لا اله الا الله رسول الله. طب انتوا بتعملوا ايه يا من تقولون اشهد ان لا اله الا الله رسول الله؟ بنصلي لله عز وجل. لأنه قبلة بتصلوا ايه خمس صلوات اللي بيعملهم واللي ما بيعملهمش، والى انه قبلة الى المسجد الحرام. فهو اللي مش من اهل القبلة حتى العلماء استعملوا مصطلح ايه اهل القبلة موقفه ايه، ما تقوليش انه بيقول ده محمد رجل عظيم صلى الله عليه وسلم. ما هو الغلامين اليهوديين قالوا نشهد انك نبي، قال ما منعكم أن تتبعاني؟ قال إن الله قد عهد إلى داود أن لا يزال من نسل النبي فنحن نتطلق. قال كذبتما عدو الله. لكن ده بيقول عليه رجل عظيم، ده بيقول عليه نبي لكن للعرب خاص، ده بيقول عليه نبي لكن ما احنا عندنا نبي مكتفين به كيهودي أو نصراني. أي حاجة غير أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعلى في طبعا عارفين قول البعض اهل السنه انه يصلي ويزكي وايه ويصوم ويحج، نقول وعلى الاقل احنا يكون من اهل القبله، يعني يقول ايوه انا يلزمني ان اصلي واصلي الى هذه القبله وان احج الى هذا البيت اذا بشروطه، لانه لو انكر شيء من هذا يكون ايه يكون انكر معلوم من الدين بالضروره فيرتد. مش هتقول لي حد بينكر نبوه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فمحدش هيبقى مسلم إلا بالإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأبرز معالمها على الأقل التي يعرفها العام والخاص. إن عشان كده بنقول أهل القبلة، أن يعني المسلمين يصلون خمس صلوات إلى الإيه؟ إلى المسجد الحرام، ودي حاجة غير إنه يصلي، غير إنه يصلي فعليا. دي في خلاف بين العلماء الذي قصر في هذا، نقول عليه كافر كفر أصغر ومرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، ولا يبقى خرج من الإيه من المل. لكن حد عايز دخل حد في الملة وهو لا يقول أن محمد رسول الله؟ وطبعا التلبيس على الناس كان ممكن ده لمن لم يختبر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كذبش، ما قالوش رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فأمر بها فكذبها. لكن اللي بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص اللي إذا لم يتبع فقد كذب. لكن لا ما كذبش، اعرض ابى واستكبر، ما هو لازم هيبقى عنده ايه حاجه، وفي النهايه ما هوش مسلم. أي يعني حتى ده الجاهل، احنا بنقول الجاهل الذي لم يصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم بنسميه ايه؟ كافر معذور مش مسلم. لان الاسلام انتشر لا يرون احد رسول الله، طب انت ما عملتش الاسلام يبقى ازاي يصف ان هو مسلم؟ اذن هذا امر يعني في في في غايه الوضوح في كفر. يعني كل من لم يشهد ان لا اله الا الله رسول الله يعني، بل وده بقى للعلماء دايما بيقول كفره وكفر من شك في كفره. احنا دايما بتوع داعش وبتوع غيرهم يجي بقى يكفر الناس بامور مش منتشر علمها، ممكن تكون مكفره بس فيها شبهات. أو بأمور ليست مكفرة هم الذين يرونها مكفرة. وبعدين يقولوا ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. احنا نقول لهم لا، انتوا بتطبقوا القاعدة غلط. من لم يكفر الكافر المجمع على كفره، وما فيش اوضح بقى من ايه كفر ايه اللي مش عايز يقول محمد رسول الله، يبقى اذا كفر. والقرآن يقول لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين. اذا وصف الكفر ده هنا، ده الكلام بقى العام والخاص يفرق لي يوضح لنا. يقول لك ما اللي اسمهم اهل الكتاب طالما انهم كفار، نقول له هذا القرآن بيبين لك في دول طائفة خاصة من الكفار لهم أحكام خاصة باعتبار أنهم أقرب من غيرهم، فجاز الزواج بالنساء وجاز أكل ذبيحتهم لأنهم في الجملة يعرفون الله ويسمون الله. طب ما بيسموش ده المسلم اللي ترك التسمية عمدا، مش هنأكل ذبيحته، ما بال بالإيه الكافر. طب سمى باسم الصليب أو المسيح، لا نأكل، احنا هنأكل من ذبحته اذا كان ايه يسمي الله. نعم، لو ما عرفش اسمي عند الاكل، لكن لو علمت انه يتعمد ترك التسمية او يذكر اسم غير الله فلا يجوز، ميتة تبقى ميتة. طيب يبقى اذا مسألة يعني استعمال مسمى كلمة، ان اعتبار ان كلمة اهل الكتاب تنافي كلمة الكفر، نقول الخاص لا يعارض الايه العام، واحنا ما اخترعناش، احنا مش في اصطلاحات. فتقول لي اخي ما تشوف لك اصطلاح تاني، ده احنا في الفاظ ايه شرعية مش اصطلاحات وضعها العلماء، لا دي الفاظ شرعية ومعاني شرعية. واذا الكفر هو كفر بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أتى بإحدى الشهادتين وترك الأخرى، أو ده ممكن لو أضاف لكده أنه أنكر أي شيء معلوم من الدين إيه حتى لو كان أتى بالشهادتين. أصناف الكفار، أما أنا عندي المرتدين صنف أسوأ صنف من الكفار هو الإيه المرتدين. يعني في بقى أهل الكتاب فئة خاصة من الكفار. أي حكم يكون بيستعمل بيخاطبني عن شيء يحل او يحرم مع الكفار يبقى يشمل ايه اهل الكتاب. فاذا جاء مخصص فحنقول الحكم الاولاني ده اما انه عام اريد به الخصوص او عام مخصوص بناء على التفصيل اللي احنا قلناه، لكن في النهايه هنقول خلاص بالنسبه للزواج من الكتابيه عندنا ايه هذا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ده عام خصص بالايه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبله، وبدليل ان العام الاخر اخوه اللي معاه ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يشمل اهل الكتاب ولا ما يشملش، بالاجماع ولا مش بالاجماع. طبعا بيحاولوا كل شويه ينزعوا في هذا الأمر، لكن الحمد لله إلى الآن كل جهات الفتوى الرسمية بتؤكد أن هذا حرام. وطبعا فاكرين شيخ الأزهر من ضمن المواطن الطيبة له لما شرح الفرق بين إيه إن المسلمة تتزوج كتابي وقال ان ده ممنوع تماما وان المسلم يتزوج كتابي. طبعا يعني بغض النظر يعني العلماء كانوا زمان بيقولوا الفرق ان الزوج له ولاية، وبالتالي الكتابية التي تتزوج مسلم يرجى لها بعد ما تبقى تحت ولاية مسلم. احنا بنقول الاسلام دين الفطر، ويعني وبالتالي طالما دين الفطرة كل من لا يدين بالإسلام بيلاقي جواه اضطراب يشده إلى الإسلام. أقول دي لما تبقى تحت ولاية مسلم يرجى لها الإيه، وإن كان لن تكره ولو بقيت عمرها على كده خلاص خليها، لكن إجمالا ده باب من أبواب إرشادها للدخول للإسلام. وفي نفس الوقت الزوج في مأمن على نفسه لأنه هو الرجل وهو القيم وعلى أولاده. طيب المقابل لا، المرأة ما احنا مش هنيجي لما نيجي نزوج مسلمة الكتاب يعني اشترط عليه ان يبقى لها القوامة، لا، المرأة تظل امرأة، فمش هنضعها تحت ايه، تحت امرأة كافر، فخلاص يبقى لا يجوز. شيخ الازهر قال مش مهم التعليل، المهم يعني هو بيقول التعليل ان المسلم يؤمن برسالة عيسى وموسى عليهما السلام، فلما تجيله الكتابية هو اجمالا مؤمن بالانبياء اللي هي مؤمنة به. المسلمة ازاي هتروح لواحد لا يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا بأس يعني، وان كان مش هو ده التعليل العلماء قالوه، لكن يبقى الحكم ايه؟ بالاجماع بالكل المحافل بتقوله. طبعا اي حد ينحرف الان لن ينقض الاجماع السابق، فضلا الاجماع ده مستنده النص اللي بين ايدينا، احنا لما بيجي لنا اجماع مش عارفين مستنده بنعمل بالاجماع، لان الاجماع حجه كاشفه، ما بال لما معانا الاجماع ومعاه ايه مستنده، ويكون الاجماع ده مستقر ثابت راسخ عبر 14 قرن لم يتكلم احد في اي احتمال اخر. الشاهد بقى هنا مش احنا طبقنا ولا تنكحوا المشركين على اهل الكتاب، خلاص يبقى اذا ايه هم طبعا الادله لا تحصى كثره، وخلاصتها في الاخر ان اهل الكتاب فئه خاصه من الكفار، وده لما جالنا النص العام بلا مخصص ولا تنكحوا المشركين طبقناها على اهل الكتاب، جالنا النص العام بمخصص ولا تنكحوا المشركات مع التخصيص اعملنا الايه، ايه بقى هو ده بس، هي دي المساله، خلصنا المساله. طيب دي شبهه الاولانيه، استعمال هذا الحكم في ادعاء ان اهل الكتاب مش ايه مش كفار. الشبهه الثانيه يقول لك يعني هو الزواج مبني على الموده والرحمه، فازاي هيبغضها؟ يبقى استعمال هذا الحكم في نقد قضيه الولاء والبراء. انا اقول له طيب هو اهل الكتاب اهل الحق يردون المتشابه الى المحكم، واهل الباطل بيتبع الهوى، فهو له هوى في مسألة فيقوم رايح لأي دليل ينفع يستدل به ويترك ما هو اكثر منه رسوخا ووضوحا. اقول له المسألة يعني هي المسألة فيهاش غير الدليل ده، ما لو كان فيهاش غير الدليل ده كان ممكن نختلف، لكن عشرات الأدلة بتنهى عن موالاة المشركين، ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم الاخر. فلاقي النصوص عامه واضحه وبعدين الاقي ان وانت هتيجي الحكم ده اللي ما فيهوش كلمه محبه ولا مولاه، هو ما فيهوش الكلمه دي اصلا، وتنقض به هذا الاصل المتقرر في كل هذه الآيات وكل هذه النصوص. فلو أنت فعلا متبع للدليل مش متبع للهوى، الهوى ده أحيانا يكون شعور بمحاولة خدمة الإسلام، والله ما احنا لو قلنا كده هيقولوا الإسلام دين تشدد. طب فين التشدد يا عم؟ أنت بتقول باب العقيدة لا مجال للمجاملات فيه، والعقيدة عندنا احنا مش زي عند غيرنا، ده اصل وجودنا في الحياة، دي اللي بحب وابغض عشانها. طب الباقي بقول بر وصلة يصل الى درجة الزواج، ده خليها يعني بر وصلة يصل لدرجة ممكن يتزوج منهم. طب عايز اكتر من كده ليه؟ عايزني اروح ناقل الخطوة المحرمة؟ ما انا قلت لك اطعام الجائع ونجدة الغريق، ولو هو محتاج ما لقاش مسلمة، هو مش عارف ايه وقعت في قلبي يتزوجها ويحسن اليها وينفق عليها وليها حقوق في النفقة وشيء كالمسلم، خلاص ده دي لو انت بتقول ان ده كده يدل على حسن العشرة وعلى وعلى وعلى نفي ما يصف ما يصفونه من الاسلام ماشي، لكن انت تقول عايز تخلي المباح ده وسيله انك تبيح المحرم والمنهي عنه الى اخره. فاذا نقول له ال ال ال ال ال القضيه لو انت منصف هتحط كل الادله مش هتاخد الدليل ده لوحده، وغير هتلاقي الأدلة بتنع عن الموالاة، بتنع عن المحبة، بتنع. وده حتى ما بيقولش ده ممكن محبة. انت بتقول لي ده بيقول زواج والزواج فيه محبة، أيوة، يبقى أكيد نوع المحبة اللي في الزواج ده غير المحبة المنهي عنها. مش ده اللي احنا بنقول الأصل النصوص كده والسنة تاخد مشكلة واحدة، والأصل أنها يصدق بعضها بعضا. هتلاقي وإسباغ الوضوء على المكاره كما ذكرنا توضح لك المسألة. يبقى إذن يتزوج الكتاب، لو تزوج الكتابية فمال قلبه إليها ميل الرجل إلى المرأة، هذا لا ينافي أن يظل مبغضا ليه لدينه، ويبقى فإذا ويظل مبغض بقى لهذا لهذا الدين وعند غيرها. طب لو أنت قلت دي بقت زوجته فازاي حي؟ طب يعني القضية أهم من كده، ولكن إحنا الشبهة دي يعني هذا هو جوابها، إنه لا لا. طيب يقول لك لا معلش مش واضحة عندي المسألة. هو الرجل المسلم لما يتزوج مسلمة وبعدين يحصل بينه شقاق خلاف بيكرهها، يعني لا يطيق أن يراها يعني، ولا بيفضل مازال ممكن يكون إيه موجود ميل في جانب، بل إن مثلا بيقول لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاجع. ده تربية من النبي صلى الله عليه وسلم، إن إيه؟ لما يبقى غضبان جدا من زوجته تذكر أنك في جانب ميل حيفضل موجود، فلا تغضبها يعني حتى لو هي أغضبتك، لأنه سيحتاج إلى إشباع جانب الميل الغريزي الموجود، فإذا حيبقى موجود إنه غاضب. والمقصد هنا إنه بين المسلم والمسلمة متصور، مش عارف ليه مش هيبقى متصور، يعني بقى متصور إنه كاره منها سلوكيات كثيرة مع وجود هذا الميل إيه لسه موجود. فهو احنا بنقول للكافرة هو كاره منها كفرها، والميل إليها كزوجها موجود، ولا مسألة إنه استحالة أن يقع الأمر على هذه الصورة، لا بيقع وبنراه بين المسلم والمسلمة كما ذكرنا، بل انه بقى هنا النسل استعمله في انه يخاطب الزوج انه يضبط انه املك للغضب، هي اغضبتك، لو انت رديت على الغضب ده بطريقة عنيفة قد تمنع نفسك من جانب انت ما زلت تميل اليها فيه، فيبقى ايه لا تضربها. وده بمناسبة الضرب بقى عشان هم يعني ايه مش عايزين يعني بيشغبوا ايضا على حكم مذكور في القرآن كما ذكرنا الحكم ده. فعلا رجال كثيرون يسيئون استعماله، وعشان نبقى اكثر دقة، مع عذرة انا دخلت من موضوع لموضوع، يعني عشان نبقى اكثر دقة، رجال كثيرون يظلمون نساءهم حتى لو الحكم ده مش موجود. هو اللي في الغرب دول عندهم حق ضرب الزوجة في القرآن مثلا، فهم بناء عليه اساءوا استعماله، ولا هو من غير ما حد يعطيله اي حق وهناك بيقولوا له لا يضرب وجريمة وبيضرب، وبعدين وهم في الاخر لما بيعملوا دراسات يعني بحوث اجتماعية اللي هي بقى الناس بتقول في امان، بيعملوا دراسات عن عدد العاملات اللي تعرضوا للتحرش من رؤسائهم، ويعملوا نتائج مرعبة، عدد من تعرضت لعنف الزوج واضطرت تسكت، ما في بتروح تبلغ الشرطة، وفي عارفة انها يعني خلاص لو فقدت هذا الزوج. يعني العنف الاسري في اوروبا مستوياته يعني مرتفعة جدا، وموجود عندنا للأسف، موجود عندنا الضرب، ومعظم اللي بيضرب الضرب المبرح ده لا مش بيصلي مثلا، يعني تلاقي او سلوكياته في الجمله بعيده عن الشرع. فمش هنقول ان الايه او الحكم الفقهي اللي فيه انه من احد وسائل تاديب الزوجه هو الضرب هو اللي اوجد ده، لان تعالى طب يعملوا لنا تحليل كده، يعملوا لنا دراسه نسبه اللي بيستعملوا ضرب الزوجه اجماع يعني، والضرب المبرح ده قد ايه منهم دوافق، يعني الاول سأل نفسه حلال ولا حرام، حلال فعمل، لا هلاقي كل معظم هؤلاء في البيع والشراء وما بيسألش حلال ولا حرام. فالحكم ده غيره، امنعه في القانون ما تمنعوش، مش هيجي جنب، لكن هو يبقى وسيلة للرجل الرشيد يستعملها في إطارها بضوابطها. ولكن لا والله احنا شايفين ان فيها مفاسد، ليس من حقك ان ترى وما كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الايه الخيرة والعمل. بغض النظر بنرجع نقول يوجد ان الزوج مثلا بين للزوج المسلم مع الزوجة المسلمة انها قد تغضب وتضجر فيضربها، فمثلا قال له لسه عندك ميل في الجانب الشهوة، ما تفسدش على نفسك الباب بانك تضربها او نحو ذلك. نعم أم سبعة ساعة عشرة شيخ عمرو خلص وأذن بقى. أنت كنت تقول لي في أول الأذان. طيب نعم حديث لا فرق من منا إن كره فضيل. يبقى هنا اجتماعي كرم، يبقى ده فيما يتعلق بالإيه بهذا والشبهات الشبهتين اللي إيه المتعلقين بهذا الحكم، دول أشهر شبهات بتصار في هذا كده. فضل لنا في باب الولاء والبراء مسألة الاستعانة بالكفار، ودي مسألة أثير حولها الجدل قديما وحديثا، فدي احنا نتناولها المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.